وقال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وهذه الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين. بمنى عند الذهاب يوم التروية قبل الوقوف أو بعد العودة أيام التشريق. نعم. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان شطرا من خلافته ثم أتم عثمان. هذه القضية يا إخوان أعتقد الوقت لا يتسع لها، لأنها قضية خطيرة وهامة جدا. نقف عند هذه القضية الأولى، وهي قصر الصلاة في السفر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية، يعني المغرب لا تقصر والصبح ثنائية لا تقصر، ولكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يجمع بمنى بين صلاتين، لا في الذهاب إلى عرفات ولا في العودة من عرفات من نزول من مزدلفة، بل يصلي كل صلاة في وقتها. وكذلك جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه من بعده، وجاء عثمان. خلافته ما بين 6 أو 8 سنين حسب السنة الأولى أو الأخيرة شطر إمارته يقصر الصلاة، والشطر الثاني أتم الرباعية 4. وفي هذه القضية يا إخوان يتناولها العلماء بوجوه كثيرة، لماذا أتم عثمان بعد أن كان يقصر وقد أقصر قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصر أبو بكر وقصر وهو بنفسه نصف إمارته كان يقصر؟ الجواب عن ذلك متعدد، وقد أورد الإجابة كلها ابن حجر في فتح الباري نحو من 10 أقوال وكلها مردود عليه، اللهم إلا بعض الآراء قد لا تقبل ردا، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه روي عنه اعتذاران، الأول لأنه تأهل بمنى وأصبح من أهلها، وهذا يرده ابن القيم بأن المهاجرين لا تصبح لهم مكة دار إقامة، لأن لهم 3 أيام فقط، وعثمان كان من أسرع الناس خروجا لتبقى له هجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج ومعه زوجاته كلهن لم يعتبر نفسه مقيما، ويقولون إنه كان إماما، والإمام حيث حل فهو له كأنه في بلده ليس مسافرا، ولكن كان قبله أبو بكر وعمر أئمة وأمراء ولم يفعلوا ذلك، وقالوا إن عثمان تأول وقال إن البادية كثروا في تلك السنة أو تلك السنوات، وقد سمع من بعض الأعراب أنه ما زال يقصر الصلاة منذ أن رآه صلى في العام الماضي، فأتم ليعلم البادية. فأجابوا عن ذلك أيضا، لقد كان الأعراب والبوادي زمن رسول الله أكثر من زمن عثمان، وهم في حاجة إلى التعليم أكثر، ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الأجوبة قالوا إن عثمان كان يرى أن القصر على من كان على ظهر سير، أما الذي ينزل ويقيم فانقطع عنه حكم السفر فعليه أن يتم، وعلى أن الحكم أساسا هل للمسافر أن يتم أو ليس له أن يتم، فإذا كان القصر ليس بفرض وليس بواجب بل هو صدقة من الله تصدق بها عليكم، أو أنه مندوب كما يقول الآخرون، إذا عثمان انتقل من مندوب إلى واجب وأتم ما كان واجبا، إذا فلما كثرة القيل والقال في ذلك؟ عثمان اجتهد رأى رأيا، تقدم لنا أن عمر اجتهد في المتعة أي في تمتع الحاج، نهى عن أن يأتي الإنسان بالحج متمتعا، قال يأتي مفردا الحاج ويأتي بعمرة مستقلة، وعثمان كان ينهى عن القران، وعلي قاله أتنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله؟ قال هذا رأيي واجتهدت ليكثر المجيء إلى البيت. فعمر اجتهد في قضية فعلوها مع رسول الله، وعثمان من قبل ذلك اجتهد في قضية فعلوها مع رسول الله، وهو هو الآن يجتهد أيضا. وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم في سفرها إلى غير ذلك. أهم من شيء هذا عندنا أن عثمان أتم، وسعيد بن المسيب يأتيه ابن الزبير ويقول ألا ترى ما فعل الرجل؟ فيقول اسمع، الخلاف كله شر، اتبعه. فكان سعيد بن فكان ابو سعيد وكان ابن الزبير اذا صليا مع عثمان اتما معه، واذا صليا وحدهما في رحالهما قصر الصلاة. وهنا يهمنا جميعا ان الخلاف كما قال ابو سعيد، الخلاف كله شر، ولا ينبغي لإنسان أن يختلف على أميره ولا على إمامه ما دام الأمر أمر اجتهادي، وما دام الأمر وجهة نظر، لأن الخلاف كما قال رضي الله تعالى عنه الخلاف كله شر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما اختلفوا في فهم نص منه، حينما كان في غزوة الأحزاب وجاء هو خبر بني قريبة، وجاء جبريل وقال أوضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها. فنادى منادي رسول الله من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريبة. فبعض مضى ولم يصل حتى دخل الليل وما صلى العصر إلا بعد غروب الشمس، وبعض صلى حالا في وقتها ومشى، واجتمعوا عند رسول الله مختلفين. فأقر هذا على ما فعل، وأقر ذاك على ما فعل، لأن كلا فعل بغاية ما أدى إليه اجتهاده. الأولون قالوا فردت على لسان رسول الله وقد أوجبها علينا في بني قريبة فلنصلين إلا هناك، والآخرون قالوا إنما أراد منا المبادرة والإسراع فنصلي الصلاة في وقتها وندرك بني قريظة. وكل منهما اجتهد وأقر الجميع على اجتهاده. وكذلك ما جاء في القراءات، عمر يمسك رجلا كان يلببه في صلاته، سمع منه يقرأ سورة الأحزاب على غير ما سمع، ثم يأتي به إلى رسول الله بردائه يقول هذا سمعته يقرأ على غير ما أقرأتنيها. قل اتركه اطلقه يا عمر اقرأ، فقرأ ما سمعه عمر، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر على ما كان سمع قبل ذلك، فقال هكذا انزلت، وترك هذا وترك ذاك. وهكذا كثير من القضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا في هذا الموضوع اكثر من كونه يقصر او يتم ما يقع من الخلاف بين بعض العلماء ونتيجة ذلك وموقف الناس من هذا الخلاف. لنعلم جميعا ان الاصل في صلاة المسافر يدور عند الائمة الاربعة بين الوجوب والندب والافضلية، فعند الاحناف هو واجب، وليس واجب بمعنى الفريضة بل واجب على اصطلاحهم، وهو اقل من الفريضة، وكذلك المندوب والسنة المؤكدة عند الائمة الثلاثة. فالسنة المؤكدة عند الائمة الثلاثة تتجازم او تتجاور او تتقارب مع الواجب عند الاحناف، والأئمة الثلاثة يرون أن القصر أفضل، وإذا أتم فصلاته صحيح، خلافا للأحناف في هذه المسألة. وإذا كانت المسألة على هذا المبدأ من الخلاف، فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر، إنما كان يقصر الصلاة كما كانوا يقصرون. وحينما أتم الصلاة وسئل في ذلك ونقلت عنه الأجوبة المتعددة والمختلف في إثبات سندها وعدم إثباته، من أنه تأهل بمكة، من أنه رأى ذلك، من أنه اعتبر نفسه مقيما، من أنه راعى حالة الأعراب الذين جاءوا ليعلمهم، بأي وجه من الوجوه، إنه اجتهاد خليفة راشد. لا شك أن شطر إما خلافته الأول كان مطابقا تمام المطابقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وفعله في شطر خلافته الآخر مخالفا لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولكن إذا كان أصل المسألة اجتهادي وكان لخليفة راشد رأي، فماذا الموقف؟ لقد رأينا بما نبهنا عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا الحج والعمرة، ويعلم أن من لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، فكانوا متمتعين، ومع ذلك ينهى عمر عن التمتع ويوجب على الناس أن يأتوا مفردين الحج، وهو مدة خلافته 10 سنوات وهو يأتي مفردا الحج. ولما سئل في ذلك قال: أردت أن يكثر الوافد إلى البيت. وعثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته كان ينهى عن القران، ودخل عليه علي رضي الله تعالى عنه وقال: كيف تنهى عن أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا رأي اجتهد. فقال علي وكان مفردا الحج: لبيك اللهم حجا وعمرة. فقال عثمان: أردت مخالفتي؟ قال: ما أردت خلافك، ولكني أردت بيان سنة رسول الله. يهمنا في هذا ما وقع من اجتهاد سابق ليس عليه نص صريح وليس فيه نهي واضح، لم يؤدي إلى نزاع ولا إلى خصومة ولا إلى فرقة بين الناس. وهذا هو في القضاء. عمر رضي الله تعالى عنه مر عليه رجل بالطريق فسأله عمر: من أين أقبلت؟ قال: من عند زيد بن ثابت، كنا نحتكم عنده أنا وفلان في كذا. قال: بما حكم بينكم؟ قال: حكم بكذا. قال: لو كنت أنا الذي حكمت بينكما لحكمت بغير ذلك. فقال: وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين أن تحكم بما تراه؟ قال: لو كنت أردكما إلى نص من كتاب أو سنة لفعلت، ولكنه الرأي والاجتهاد وليس رأي أولى من رأي. وإذا جئنا أيضا إلى الكتاب سابقا، قضية نبي الله داود وسليمان في قضية الغنم إذ نفشت في غائث، قضية الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. داود عليه السلام حكم حكما، ولما مروا بسليمان وقصوا عليه القصة حكم حكما، فالله سبحانه وتعالى أقر الحكمين بأنه أعطى كلاهما علما، وكلا آتينا إيش؟ علما. ولكن قال: وفهمناها سليمان، كأن سليمان تميز بفهمها. وإذا تأملنا قضية داود عليه السلام حكم على أصحاب الغنم أن يضمنوا قيمة الزرع، ولكن سليمان نظر بالإرفاق بين الطرفين، قال: يا أهل الزرع خذوا الغنم واستفيدوا من ألبانها وصوفها، ويا أهل الغنم خذوا الزرع وأصلحوه فإذا عاد إلى ما كان عليه رددتم الزرع لأهله واسترجعتم الغنم إليكم. وكان فيه إرفاقا بين الطرفين. فإذا نظرنا إلى حكم داود عليه السلام على اليد ما أتلفت، هم أتلفوا حرث القوم فعليهم ضمان، ولكن سليمان عليه السلام راعى مع الضمان عدم الإجحاف بالآخرين. وهكذا وإذا جئنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجد أصحابه يختلفون من بعده، أي في غيبته، ثم يرجعون إليه فيبين لهما موضع الخلاف وما كانوا ليتخاصموا أو يتحزبوا أو يجهل بعضهم بعضا. وإذا تركنا الصدر الأول أو جئنا إلى قضية عثمان بعينها، لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه جاء ابن الزبير إلى ابن مسعود وقال له: ألا ترى ما فعل الرجل؟ قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، الخلاف كله شر، الزم متابعته. فكان ابن الزبير وأبو سعيد إذا صليا مع عثمان وأتم به أتم صلاتهما تبعا له، وإذا لم يدركا وصليا وحدهما في رحالهما أو مع جماعتهما قصرا الصلاة. وقيل لابن مسعود وأبو سعيد: أتعيب عليه الإتمام وتتم معه؟ قال: الخلاف كله شر. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلمين إذا وقع خلاف في وجهة نظر في مسألة لا يكون هناك تعصب لرأي ولا جمود عند قول، ما دام لم يكن هناك مخالفة نص صحيح صريح والمسألة ترجع إلى اجتهاد. ولذا وجدنا الأئمة الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة يجتمعون جميعا وتختلف وجهات أنظارهم ولا يخاصم بعضهم بعضا، بل كل يجل الآخر ويحترمه. وقد قدمنا لما جاء الرشيد ومعه أبو يوسف ولقي مالك وجمعهما معا، فقال أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة الأول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الجمعة. قال مالك: لا، إنه صلاها ظهرا. قال: ألم يخطب خطبتين ويصلي ركعتين؟ قال: بلى. قال: تلك الجمعة. قال: هل جهر بالقراءة أو أسر بها؟ قال: أسر بها. قال: إذن هي ظهر مقصورة، لأن الجمعة يجهر فيها بالقراءة. ولما سئل أحمد بن حنبل على من يأكل لحم الجزور ولم ير الوضوء منه أتصلي خلفه؟ قال: وما لي لا أصلي خلف مالك وخلف فلان وفلان. ولما صلى الشافعي رحمه الله وجاء إلى بغداد وصلى الصبح هناك، ترك القنوت في الصبح وهو مذهبه ورأيه، قال الأحناف: ما ترك ذلك إلا تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، أو مع مراعاة الخلاف عند الأحناف، لأن أبا حنيفة توفي ليلة ولد الشافعي فلم يلحق ولم يحضر. وهكذا ما كان الخلاف بين الطرفين يوجب نزاعا ولا خصومة. وها هو أبو يوسف مرة أخرى يأتي إلى المدينة ومع هارون الرشيد ويسأله ويناقش معه في الصاع. قال له مالك: الصاع 5 أرطال وثلث. قال أبو يوسف: بل الصاع 8 أرطال. فقال مالك رحمه الله للحاضرين عنده: من كان عنده صاع كانوا يخرجون به الزكاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي به غدا. ومن الغد اجتمعت صيعان عديدة في الحلقة. قال ابو يوسف فنظرتها فاذا كلها سواء فاخذت واحدا منها وذهبت به الى السوق وعايرتها بعدس الماش. عدس الماش الذي لم يدرس وهو بقشره وقشر العدس املس يجعله يتلاصق ولا يترك فجوات ولا فراغ. فوجده 5 أرطال وثلث. فلما رجع الى العراق قال لهم وجئتكم بعلم جديد وجدت الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا له خالفت شيخ القوم. قال وجدت شيئا او رأيت شيئا لم اجد له مدفعا. وهكذا ايها الاخوة ما كان السلف يختصمون او يتنازعون، تختلف وجهات النظر، ولكن لم تختلف وجهتهم الى الله، ولم يتعصب احد لرأيه، ولم يبتعد احد عن الاخر. فما كان مالك مع ابي يوسف او ابو يوسف مع مالك الا في حالة مذاكرة وحالة مفاهمة، كما وقع لابي ايوب من ابي ايوب الانصاري مع ابن عباس ومع عبد الله بن فلان لما اختلف هل يغسل المحرم رأسه ام لا. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، ثم ارسل رجلا الى ابي ايوب الانصاري اذهب اليه وسله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فجاء اليه فوجده مصادفة يغتسل بين قرنين ومستترا بثوب، اي بين عمودين للبئر اللذان يركب عليهما بكرة الحبل. فقال فسلم. قال من انت؟ قال عبد الله بن فلان. قال ما ابن عباس ارسلني اليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فقال لغلام عنده فأطأ الرداء، وقال لغلام اصبب فصب على رأسه برفق واقبل بيديه وادبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رجع المرسول اليهما واخبرهما بما كان من ابي ايوب. وكذلك في مقام عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا المسجد حينما اختلف عثمان مع غيره في الرجل يأتي اهله ويكسل ولا ينزل هل يغتسل ام لا، فقال عثمان لا يغتسل، وقال اخرون يغتسل، وهي قضية تعم بها البلوى في البيوت وتتوقف عليها صحة الصلاة. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فقال له عمر ما تقول يا علي في هذه؟ قال وعلام تسألني وتسأل غيري وبجوارك امهات المؤمنين؟ ارسل اليهن وسلهن فانهن اعلم بذلك. فارسل الى ابنته حفصة قال اسألوا عائشة فانها اعلم بذلك مني. فذهبوا الى عائشة فسألاها فقالت قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. هكذا رواية مسلم، وعند غيره زيادة انزل او لم ينزل. وفي بلوغ المرام في جمع ادلة الاحكام انه صلى الله عليه وسلم سئل فقال افعله انا وهذه قبل ان ينزل الحجاب، افعله انا وهذه ونغتسل جميعا. فرجع المرسول الى عمر فقال لئن سمعت بعد ذلك ان انسانا يقول لا غسل الا جعلته مثلة انتهى الخلاف وانتهى الامر. فقال ابي بن كعب يا امير المؤمنين انا اخبرك كنا في بادئ الامر لا غسل علينا ثم عزم علينا حصل انزال ام لا، وكان في بادئ الامر على حديث ابن عباس انما الماء من الماء، ثم جاء بعد ذلك اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فهذه قضية في مسجد رسول الله وبين يدي امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وفيها عثمان وعلي يختلفون في مسألة اساسية في الدين يتوقف عليها صحة الصلاة وغيرها، فيختلفون ولم يتنازعوا ولم يتخاصموا وسألوا ورجعوا. وكذلك بعد هذا بزمن وفي زمن عبد الملك بن مروان وكان أميرا على المدينة مروان بن الحكم أميرا على المدينة وتذاكروا في وكان في رمضان فتذاكروا مما يكون به الفطر فقيل لمروان إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا من ليل رمضان ولم يغتسل قبل الفجر فلا صوم له. فقال يا فلان نعم. ولما تنازعوا في ذلك أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن ذلك إن أبا هريرة يقول كذا وكذا. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويصبح صائما في رمضان. واخذ العلماء صحة صوم من يصبح جنبا في رمضان بالتنبيه من القرآن الكريم. وذلك ان الله سبحانه قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى حرف غاية ما بعدها يغير ما قبلها يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فقال الاصوليون بدلالة الايماء والتنبيه اباح المباشرة والاكل والشرب حتى يتبين. اذا نقطة الصفر من البيان هي نهاية الليل واول النهار. فاذا ابيح له ان يأتي اهله الى اخر لحظة من الليل بنص القرآن الكريم لم يبق من الليل زمن يغتسل فيه فلن يصبح الا جنبا ولن يوقع الغسل الا في النهار. وعلى هذا صح صومه ولو كانت صحة صومه غير واردة او لا يصح صومه بالجنابة لمنعهم الله من ذلك قبل الوقت بما يسع الاغتسال. فلما سمع مروان ذلك قال يا عبد الرحمن بن فلان عزمت عليك لتذهبن الى ابي هريرة ببستانه بالعقيق وتخبره بما وقع. فذهب ابو عبد الرحمن مرسولا من مروان امير المدينة فذهب وقال يا ابا عبد الله او يا ابا عبد الرحمن كنية لابي هريرة وتلطف معه في الحديث ثم قال كنا عند الامير فتذاكرنا ما به صيام فطر الصائم فقيل انك تقول كذا وكذا وقد ارسلني الى ام المؤمنين عائشة فقالت لنا كذا وكذا فارسلني الامير اليك ماذا تقول بعد كلام عائشة. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه او قالت ذلك هي اعلم بهذا اما انا فاخبرني مخبر. ومن هنا ايها الاخوة ننتقل الى خطوة تخص طلب العلم وطلبته الذين يريدون الحقيقة وهو ان كل مسألة خلافية عرضت لطالب العلم لا يبادر بالانكار ولا يعجل بالقبول بل عليه ان كان من اهل البحث والاجتهاد والاستدلال والترجيح ان يخطو اربع خطوات هي التي خطاها الامير مع ابي هريرة وام المؤمنين عائشة الا وهي معرفة الخلاف على ما هو عليه. ابو هريرة قال يصبح جنبا لا صيام له. عائشة قالت يصبح جنبا صيامه صحيح. وهذا خلاف متعارض يصح ولا يصح متعارضان. هذا هو تصوير المسألة الخلافية. الخطوة الثانية ان يعرف دليل كل من المختلفين. دليل عائشة ما هو؟ قالت قال رسول الله قالت كان رسول الله يفعل كذا. فدليلها اسناد الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا علينا ان نعرف دليل ابي هريرة ما هو وجواب ام المؤمنين على ابي هريرة وجواب أبي هريرة على أم المؤمنين. فلما سألنا أبا هريرة قال أخبرني مخبر. فهل يا ترى في سبيل المعارضة وسبيل الترجيح نوقف ونعارض فعل رسول الله عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع قول صحابي أخبرني مخبر لا يقف أمامه ولا يتعارض في طريقه؟ ولهذا إذا عرفنا السند وعرفنا الترجيح فلا مقالة لأحد بعد ذلك إذا ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معارض له من نص آخر. وهكذا أيها الإخوة إذا وجدنا خلافا بين الأئمة رحمهم الله ننظر أولا هي مسألة إجماعية أو اجتهادية؟ ولا ولم يختلفوا في مسألة إجماعية قط، لأنه ليس لواحد منهم أن يخالف ما أجمع المسلمون عليه، ولا لواحد منهم أن يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله إذا صحت عنده ولم يكن لها معارض. إذن الخلاف بين الأئمة الأربعة إنما يقع في الفروع وفي مسائل الاجتهاد وما للرأي أو الاجتهاد فيه مجال، وما عدا ذلك فلا. فإذا وجدنا مسألة اختلفوا فيها فلننظر بما استدل هذا وبما استدل ذاك، وما هو دليل هذا وما قوته، وكيف يجيب عن دليل الآخر لعل في جوابه مقنع. وهكذا أيها الإخوة في هذه المسألة عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة والصحابة موجودون، فما خالف معه ولا نازع معه ولا سحب أحد بيعته من عنقه ولا خرج عليه أحد. وهكذا ينبغي على الأمة الإسلامية أن تقف في مواقف الخلاف، تعمل على الوثاق، لا أن تزيد الخلاف شقة وتباعد بين هذا وذاك. وهذا يقول أنا حنفي وأنت شافعي، أنا حنبلي وأنت مالكي، وهل أنت يا الحنفي أقرب وأولى لأبي حنيفة من هذا الشافعي، أو أنت أيها الشافعي أقرب إلى الإمام الشافعي من هذا الذي يقول أنا حنفي؟ ليس بين الجميع وبين الأئمة نسب ينتمي إليه ولا قرابة تربطه به، إنما هي علاقة الإسلام وإمامة الأمة في هذا الدين، والناس في ذلك سواء، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي الكل سواء، لا نعيب على انسان يرتضي مذهبا يسلكه، ولكن نعيب على من يعيب على الاخرين، ولكن نعيب على من يتعصب عند نقطة معينة وقد ظهر له النص عيانا وظهر له الاتفاق في ذلك. وعلى هذا ايها الاخوة اردنا التنبيه بان سل هذا الداء وننتزع هذه الشوكة من نفوس المتعصبين او من نفوس اولئك الذين يسعون بالتشديد بين الناس ويعيبون على هذا لمجرد مخالفة او على ذاك لمجرد مخالفة. وقد رأينا اصحاب رسول الله مع رسول الله فيما هو مجال وفيما هو محل الجواز، الصوم والفطر في رمضان، قالت كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب مفطر على صائم ولا صائم على مفطر. لماذا؟ لأن لكل له وجهة ولكل له نص قائم عليه، وكلا الأمرين جائزان. وعلى هذا أيها الإخوة ننتهي من هذه القضية، وهي ما رآه عثمان رضي الله تعالى عنه وأتم الصلاة ولم يختلف عليه الناس. فتقدم الكلام أولا بأن من خرج من مكة للحج فإنه سيذهب إلى عرفات وسيرجع، وأن المسافة متقاربة مع من يقول مسيرة يوم وليلة، وليست بعيدة من المسافة التي هي 4 أميال أو 3 أميال على خلاف فيها. ولهذا أيضا لا ينبغي الخلاف ولا ينبغي النزاع إذا سافرنا اليوم وفينا الصائم وفينا المفطر وفينا المتم وفينا المقصر، لان كلا الامرين جاء فيه النص وكلا الامرين جاء به القول، فلا ينبغي ان يعيب انسان على انسان، لان سلف الامة كانوا على هذا المنهج. وكما تقدم في قضية بني قريظة قوله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، وبنو قريظة معروف مكانها حوالي 7 أو 8 كيلو عن المدينة. قسم من الصحابة فهم المبادرة قالوا نصلي ونذهب بسرعة، وقسم فهموا من الامر الا صلاة لهم الا هناك، فاخر اولئك الصلاة حتى وصلوا مساء وغربت الشمس وصلوا العصر بعد غروب الشمس. لماذا؟ لان الرسول قال لنا فهموا من ذلك ان يؤخروا الصلاة حتى يصل. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك اقر هؤلاء ولم يعنفهم، واقر اولئك ولم يعنفهم. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غيبتهم عن رسول الله، يروي صاحب بلوغ المرام ان رجلان خرجا فادركتهما الصلاة ولا ماء، فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فتوضأ احدهما واعاد الصلاة ولم يعد الاخر. فلما اتي النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اجزأتك صلاتك، وقال للاخر لك الاجر مرتين. لم نعنف عليه وقل لماذا لم تعد والماء قد وجدت، ولن نعنف على الثاني لماذا تعد وقد صليت. وهكذا ايها الاخوة، لما كان بلال في سفر مع عمر واجنب بلال ما قد، وقبل ان يعرف حكم التيمم في الجناب يقول فتمعكت كما تتمعك الدابة في التراب، ظن بان الحدث الاصغر الوجه واليدين، فظن الحدث الاكبر جميع الجسم، قاس التيمم في الجنابة على الغسل. فقال له صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، وعلمه وبين له الحكم. وهكذا ايها الاخوة، يجب ان نراعي في مسائل الخلاف ما لا يوجب نفرة ولا فرقة بيننا. وهكذا كانوا يختلفون ولا يخالفون، وفرق بين الاختلاف وبين المخالفة، لان المخالفة عن قصد وعن عمد، اما الاختلاف فلكل وجهته، والله تعالى اعلم.